وبعد 50 وعام جاري السيادة والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت إلى آخر ذكر. سأرجو أن المؤلف الناظر رحمه الله لهذه الوقائع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة بهذه التواريخ، منها ما هو محل خلاف بين أهل العلم كمثل جن نصيبين متى قدموا، وأيضا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والثانية أيضا وعقده على سودة وبنت الصديق أيضا. فهذه وقائع المؤلف الناظر رحمه الله كان له فيها اختيار ويوجد فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. قال: ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري بئر الصلوات فرضت، أي بعد 50 وعام، أي بعد 51 أسري بئر، وهو بعد السنة 40، يعني بعد البعثة بكم؟ 11 سنة، يعني في السنة 11 كانت ماذا؟ كانت هذه الواقعة على وهي الإسراء، وإسراء نفسه في زمن وقوعه أقوال، منها ما هو ضعيف ومنها ما له قوة كهذا القول السنة 11، وقيل السنة 12، وقيل 13، فالأقوال الثلاثة أقوى من الأقوال الأخرى التي ذكرت من الإسراء كان قبل السنة 10، فهذه أقوال ضعيفة. وقبل الإسراء أي عند السنة 10 بدأت المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة في الطور المكي، وهي الدعوة جهرا ليس فقط داخل مكة بل حتى خارج مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب ووفاة أيضا خديجة زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان ذاك العام هو عام الحزن، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من ينصر هذه الدعوة ويؤازره، فكان يفعل ذلك في المواسم كما جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار، ومنها ما رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في المواسم، أي مواسم الحج والعمرة، فيقول للناس ولمن يأتون إلى مكة لأداء المنسك، يقول: ألا أقوام ألا أقوام ينصرونني لأبلغ كلام الله، فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام الله، وخلفه رجل يقول إنه صابر لا يغرنكم ولا يصرفنكم عن دين الآباء والأجداد، إنما يريد أن يردكم عن دين أباك. فإذا هو أبو لهب كان يحذر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأذى، من أعظم الأذى الذي لقيه صلى الله عليه وسلم، كيف هو يمشي ويدعو الناس ويقول: من يؤازرني لأبلغ كلام ربي، وما إن ينتهي من كلامي حتى يجد من أقرب الناس إليه أبو لهب عم، فيقول: لا تصدقوا إنه صابر، وإنه يقول كذا وكذا ويحدثكم ويصرفكم عن دين الآباء والأجداد. فهنا بدأ صلى الله عليه وسلم أو كان من الأذى الذي لقيه من المشركين. ثم وقع أن خرج صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى وفد إلى دقيق الطائف، فلعله أن يجد عندهم النصر، وجاء في الصحيح لعائشة أنها قالت يا رسول الله ما أشد ما وجدت من قومك. فقال يا عائشة أشد ما وجدت من قومك يوم أن خرجت إلى الطائف. فقلت لعبد يليل وغيره أن ينصروا هذه الدعوة فردوني. فردت على أعقابي فلم أفق إلا فردت على وجهي عدت على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن السعادة أي مما أصابه من الغم والهم عليه الصلاة والسلام. فلا من الداخل قبلوا دعوته وآزروه ونصروه ولا بالخارج كذلك. فإذا بغمامة فنظرت فإذا فوقها جبريل عليه السلام فسلم عليه وقال هذا ملك الجبال يقربك السلام. فقال السلام عليك يا محمد إني أنا ملك الجبال وقد أرسلني إليك الله جل وعلا فإن شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعلت أي الجبلين العظيمين اللذين يحيطان الأطراف. فقال صلى الله عليه وسلم لا وإنما أرجو أن يخرج الله جل وعلا من أطلالهم من يقول لا إله إلا الله. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة وبالناس كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووقع بعد ذلك أسلم أهله الطائف بعد ذلك وصاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما وقع من دعوته في الخارج. وخروجه للطائف كان بعد سنة العاشرة وبعد 50 عام دائما أسلي به الصلاة والفريضة 55 كما قد حفظت. الأقرب القضية في قصة الإسراء أنها في العام الأخير الأقرب فيما يظهر أنها في العام الأخير أو في العام الثاني عشر في العام الثاني عشر قيل الحادي عشر وقيل الثاني عشر وقيل الثالث عشر ولعل الأقرب من العام الثاني عشر أو في آخره أو في آخر ذلك والأقرب. وقصة الإسراء قصة عظيمة وحادث عظيم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وتواترت الأحاديث ذلك وهو يعني قطعي أمر قطعي. وأنزل الله جل وعلا بذلك سورة ثم بسورة الإسراء وافتتحها بقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريهم من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد تواترت وكبر فيها الحديث والحافظ بن كثير قد سرد فيها كثير من الحديث في تفسيره وأيضا جمع أحاديث هذه القصة كثير من العلماء في كتب الحديث. وحاصل القصة أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيته وروايات كثيرة وقد يظهر بينها شيء من الاختلاف لكن يجمع بينها على نحو ما ذكره العلماء. فكان صلى الله عليه وسلم في بيته فانشق عليه سقف بيته فدخل عليه جبريل ليأخذه إلى الكعبة وبالفعل أخذ إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه القصة وفي هذه الحادثة شق الصدر المرة الثانية وهو محل اتفاق عند العلماء. ومن مكة ومن الكعبة انطلق به صلى الله عليه وسلم انطلق به جبريل عليه السلام أي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث أركبه البراق والبراق دابة فوق الحمار ودون البغي. وكما قال عليه الصلاة والسلام حافره أي حجاب قدمه منتهى بصره. فركب صلى الله عليه وسلم عليه وانطلق به جبريل حتى أتى بيت المقدس. فلما أتى بيت المقدس نزل به هناك فدخل المسجد فإذا بمعشى الأنبياء ينتظرون. فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم إماما وهو إمام وأفضل وجمع له كل الأنبياء. وبعد ذلك جاء له صلى الله عليه وسلم باللبن والخمر فاختار اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة أو كما قال ثم عرج به إلى السماوات، عرج به وارتفع إلى السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. كلما عرج إلى سماء ما يستطيع أن يدخل السماء إلا بعد أن يستفتح، فيستفتح جبريل فيأتيه خادم السماء فيقول من؟ يقول جبريل، يقول الملك ومن معه؟ فيقول محمد، يقول وهل أرسل وهل نبئ؟ فيقول نعم، فيقول له أمرت أن أفتح فيفتح. وهكذا في كل سماء. أتى السماء الأولى فوجد إبراهيم فيها، فوجد آدم فيها عليه الصلاة والسلام. ثم السماء الثانية وجد فيها ابني الخالق يحيى وعيسى. ثم أتى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم أتى السماء الرابعة فوجد فيها إبليس. والخامسة وجد فيها هارون. والسادسة وجد فيها موسى. والسماء السابعة لقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي كل سماء يلقى فيها نبي يسلم عليه، فقال له آدم بالنبي بن الصالح والنبي الصالح، وقال له الآخرون آدم بالنبي الصالح والأخي الصالح. وكان رأى في هذه السماوات ما رأى مما جاء من أحاديث مما يطول ذكره. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى حتى سمع طريف الأقلام عليه الصلاة والسلام. وعند أن انتهى جبريل فلا يستطيع أن يرتدع أكثر من ذلك. وثم رآه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية على صورته، وفيها يقول جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم ارتفع به صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى أرفع من ذلك حيث كلمه ربه سبحانه وتعالى، كلمه الله جل وعلا. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه يقظة؟ خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه لم يرى، الصحيح أنه لم يرى. وفي الحديث الصحيح حديث عائشة أنها قالت ثلاث من حدثكن بهن فقد أعظم على الله فيهن. ومنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فيهن. وجاء في حديث رواه مسلم في أبي ذر أنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فأصبح أنه لم يره بعيني رأسه حال اليقظة. وما جاء في بعض الأحاديث أنه رآه من حديث ابن عباس وغيره فليس صريحا أنه رآه بعيني رأسه، وإنما فيه إثبات الرؤية. وهذه رؤيا إما رؤيا منامية أو رؤيا إلهام أو رؤيا بعيني الرأس لكن حال المنام. وبهذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين هذه الأقوال. فحادثة الإسراء كان لها أثرا عظيما ووقعا في مكة حتى صار الكل يتحدثون بها، واقتنمها بعضهم لرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، وكان الأمر حقا وصدقا وقد صدقه الصحابة الكرام. ولما قال أبي بكر الصديق إن صاحبك يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع الليلة ونحن يستغرق سفر من هذا شهر، فقال أصدقه في خبر السماء فكيف لا أصدقه بها؟ إن كان قال فإني أصدقه. وفرضت صلى الله عليه وسلم عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه 50 صلاة. فلما نزل مر بموسى فقال موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال 50 صلاة. قال فراجع ربك فإني قد خبرت الناس قبلك وإنهم لا يصبرون. فرجع النفس إلى ربي وسأل الله تعالى التخفيف. جاء في بعض الروايات أن التخفيف كان بخمس، والبعض الروايات كان بعشر. فنقض صار 45 ثم 40 إلى أن صارت 5 صلوات. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاسأل الله التخفيف فإن قومك لا يستطيعون، وإني قد خبرت الناس قبله. فقال: إني استحييت من ربي. ونزل عليه الصلاة والسلام، فجاء النداء أن هي خمس وهي لدي خمسون، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام لذلك، كما قال عز وجل: من جاء بحسنتي فله عشر أمثالها. فهذه خمس صلوات كان فرضها، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التوفيق فإن قومك وأمتك وغيرك، وإني قد خبرت القوم من قبلك. والأمر كما نحن فيه، يعني هذه الصلوات الخمس كم من الناس من يستثقلها ومن يتثاقل عنها ولا يصلي ولا صلاة واحدة. وإذا خرجنا الآن إلى المقهى أو إذا ذهبتم إلى قاعة الحفلات وجدتم العدد هنا أكثر من هذا، العدد هنا أكثر من عددنا هذا ممن يضيع الصلاة، لربما يصليها جمعا بعد ذلك يجمع كل الصلوات، ولربما لا يصلي كحال أغلب من هم في هذه المقاهي وفي الطرقات وفي قاعات الحفلات. وإذا انتهت الحفلة على كل حال لا يقولون المغني اليوم أطال، كقول أصحابنا الإمام اليوم أطال، يعني هذا كأنه فارق بين الجماعة دي. فكان موسى عليه السلام يعني في هذا الأمر فطلب من النفس أن يطلب من ربه التخفيف، وأمر كما ذكر، فالناس كثير منهم يستبدلون الصلاة ولا يصلي صلاة واحدة ولا يصلي ولا صلاة، ولربما قد بلغ من الكبر عيدية ويزعم أنه مسلم. فهذه فكرة الإسراء في الجملة، أسري به الصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت كما جاء في الحديث عند البخاري ومسلم عن أنس من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة كرام. والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر، هذه بيعة العقبة الأولى. قبل ذلك كان بعض الأحداث، فكان صلى الله عليه وسلم يكبر دعوته على الناس، ووقع أن جاء من يعني أذكى منهم طفيل ابن عمرو الدوسي، فلما قدم مكة تحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياك أن تجالس فإنه صابح ويفعل ويفعل ويجر. فعمد الطفيل إلى ماذا؟ قال: وإن سمعته سحرك. فأخذ كفنا من الكرسي ووضعه في أذنه خشية أن يمر عليه فيسمع. فيسحر كما يقول. ثم عاد إلى وجهه، قال عمرو بن الطفيل الدوسي: قال: أنا أعرف كلام العرب وشعر العرب ونثر العرب وبلاغة العرب، إن كان كلامه حسن أخذ به وإن كان قبيحا عرفته. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه من القرآن قال كلام حسن فأسكت وأعلن الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضا فرجع إلى قومه فما أمسر حتى أسلم كلهم أو أكثر أو أكثر. وأيضا في بعض الأحداث الأخرى والوقت ضيق فنترك هذا إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله. الوقت ضيق جدا. يقول كيف يتم المسح الصلاة إذا شاف سجد الإمام عادة سجدتين قبل أو بعد؟ إذا كنت تصلي مع الإمام فاتت الصلاة وبعدين الإمام قبل سجد للسهو، إذا كان سجد قبل أن يسلم بل ما يسلم سجد للسهو تسجد معه، ولما يسلم الإمام قم ثم صلاة. أما إذا سجد بعد السلام فبعض العلماء يقول تسجد معه ثم تتم الصلاة، وبعضهم يقول بل تتم الصلاة ثم تسجد بعد السلام، وهذا أقوى، هذا أقوى، تتم صلاتك ثم تسجد. ما حكم من صلى إحدى ركعتين الفجر سنة بالفاتحة فقط؟ إن كان نسيانا يسجد للسهوي قبل السلام استحبابا. هل ابتلاء اللقمة مفضل إذا تعمد ذلك؟ أما إذا غلب ولم يتعمد فلا. هل يجوز قراءة المصحف وأنا مضطجع؟ مضطجع يعني متكئ؟ لا حرج، لكن الأولى التأجر مع المصحف الكبير. هناك من يستعمل الجرائد في نقش الزجاج والأعمال المنزلية وفيها كلام الله، هذا نبهنا عليه غير مرة، فليتقي الله الناس في هذا الأمر. الجرائد التي باللغة العربية ينبغي ماذا؟ أن تحفظ ولا تستعمل بما فيه الإهانة بما تحمله من كلام الله جل وعلا، آيات وأحاديث وغير ذلك. من هم المشايخ الذين شرحوا المنظومة المنئية هذه؟ الذي أعرف شرح الشيخ عبد الرزاق العباد وهو مسجل في أشهر. ما هي أفضل طريقة لحفظ المتون العلمية؟ بالتكرار، وهذا شرحناه غير مرة. إذا كان يمكن حلقات حول منهجية طلب العلم ومنهجية قراءة الكتب إن شاء الله في فرصة أخرى. الوقت لا يمسك له. هل سجود التلاوة عبارة عن نافلة؟ وهل يجوز سجود في أوقات النهي؟ سجود التلاوة ليس صلاة وإنما سجود، والأفضل أن يسجد، واختلف في وجوبه واستحبابه والجمهور على استحبابه، وتسجد في أي وقت ولو في وقت النهي لأنه ليس صلاة على الصحيح من قولي العلماء. هل يجوز التسوق باليمين أم باليسار أفضل؟ خلاف بين العلماء، قيل باليمين وهو قول كثير من العلماء، وقيل التسوق باليسار وهو الأقرب والأقوى عندنا. وبعض العلماء فرق، قال إذا تسوق للعبادة استاك باليمين، وإذا تسوق يريد تنقية أسنانه تسوق باليسار، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. هذه جزء ما تسبغ شعرها بما يسمى بالإماش؟ قلنا صبغ الشعر في خلاف بين العلماء، منهم من أجاز على الإطلاق، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز لكن يجتنب السواد، منهم من أجاز على الإطلاق، ومنهم من قال بالجواز ويجتنب السواد، ومنهم من قال لا يصبغ إلا إذا كان لتغيير الشيب، وهذا قول آخر فيما أعتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وجلبوه السواد. أما هذا يسمى في المشهد هذا يظهر لديه تشبه الكفرة، والأقرب من الأقوال منع فعله، ثم ليس فيه عدل بين أفراد الشعر فيصبغ شعر بلون دون الآخر، وهذا على خلاف الأصول العامة في الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في حذاء واحد ولا دون حذائين، ونهى أن يبقى نصفه في الظل ونصفه في الشمس وهكذا. فالعدل بين جميع الأعضاء يعني يستأنف به في المنع من هذا الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على